حنا حضرنا حسب توقيت الوعد في ليلة غاضب عن حنا الوعد شعشع لنا البواق يا ليل السعد شعشع لنا البواق يا ليل السعد الف هلا والف تحية واحترام الف هلا والف تحية واحترام اعداد ما هلت بزابير القنيف من مدنة حادة وبها وابن الخريف يا مرحبا يا كل غالي وكل مرحبا يا كل غالي وكل ضيف ترحيب تنترقى على عرض الغمام ترحيب تنترقى على عرض الغمام باسم العقار اشتط حضيح القرون ضمن ترومان نعم في دك الخصوم على الوفا والطيب والنوم سقوم على الوفا والطيب والنوم سقوم نسي حد ارسل بقحطان الكرم نسي حد ارسل بقحطان الكرم يا مرحبا I'm